وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. سبحانه وتعالى جل شأنه كل في كتاب مبين. اللهم اشرح الصدور يا رب، اللهم اشرح الصدور يا رب، اللهم اشرح الصدور يا رب. الدابة جاية من دب دب، والدب معناها المشي، والمشي يعني الخفيف، وهي تطلق على كل حيوان له روح. يعني هو ما ممكن ان شاء الله في ايتين قبلها ما قلناهمش. وقول الله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني احنا لمحنا ليها في أحد الدروس، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يثنون صدورهم، الآية في إطار أن الله محيط بكل شيء علما سرا كان أو جهرا، حتى حين يستخفي الناس سواء كان استخفاؤهم على سبيل الحياء مع كونهم كفارا على سبيل الحياء أو على سبيل يعني النوع من التأدب. ذكر فيها ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل كان إذا أتى امرأته أو زوجته في فراشها يستخفي في ثوبه حياء، فكأنهم يعني يستخفون. فالله يقول لهم حتى حين استخفائهم يطلعوا على أحوالهم. وبعض العلماء قال أيضا أن الكفار عليهم لعائن الله كانوا إذا مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستخفون ثياب، يضع الرجل أو أحدهم ثوبه على وجهه حتى لا يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما الآية في إطار أن الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة أسروها وأضمروها أم أعلنوها إنه عليم ذات السرور. ألا حين يستغشون يعني يغطي رمضان، يغطي أحدهم نفسه بثوب، يستغشون ثيابهم في أي حال من الأحوال. وبعض العلماء قال لك إن أشتر الحالات حين الإنسان يستتر بعيدا عن الناس ثم يلتف في ثوبه بعيد عن الناس، ما حد شايف، في غرفة مغلقة ما حد شايف، بعدين يلتف في ثيابه يبقى أشد خفاء. الله لا يخفى عليه هذه الحال، يعلم ما يسرون وما يعلنون، حتى ما في ضمائرهم وما في قلوبهم الله مطلع عليه. إنه عليم بذات الصدور أي بما تحويه الصدور من الخواطر وما يدور فيها. وهذا يذكر في مجال أيضا التحذير من محظير معصية الله سرا أو جهرا، فلما الله مطلع سبحانه وتعالى، الله مطلع على هذه الأشياء، فالإنسان يحذر أن يعصي الله ولو بخاطر يجول في باله بسوء ظن بإنسان آخر أو بتدبير مكيدة أو مكر لإنسان آخر. وده في إطار تربية القرآن للمؤمنين الذين يقرؤون القرآن أو يستمعون القرآن أو يسمعون القرآن. كل من يقرأ هذه الآية أو يسمعها يستشعر أن الله مطلع عليه، وهذا من باب الإنذار والتحذير من ارتكاب المعاصي ظاهرها وباطنها. وهذا أيضا في إطار على أن العباد يجب عليهم أن يتعبدوا لله وحده، لأن الآيات بدأت بالأمر في هذا. ونسأل الله توفيق، الله أعلم. بارك الله فيك يا حسنان. يعني أنا شغلني وما من دابة، لأن شغلتني أسبوع اثنين ثلاثة هذه الآية، ونسأل الله التوفيق والهداية. وما من دابة في الأرض، الدابة كلما يمشي على الأرض وكلما كان المشي خفيفا كلما كان سمي دبيبا. شيخان كبيران في السن اجتمع، ماذا تنتظر منهما خيرا إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. مأخوذ من الدبيب، وهو في الأصل المشي الخفيف، وتطلق الدابة على كل ذي روح ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو غير ذلك. يعني تشمل كما سيأتي إن شاء الله، تشمل الإنسان والحيوان والطير والزواحف والحشرات، كل ما في الكون ما يتحرك على الأرض هذه دواب. ورجل رأيت بعض الباحثين ذكر الدابة وقال إنها ذكرت في القرآن على ثلاثة أوجه، ثلاثة أنحاء الدابة ذكرت في القرآن، وبالمناسبة كل ما يمشي على الأرض يسمى دابة، وقد يطلق على المشي المعنوي بالدبيب. مشي المعنى بمعنى ايه؟ يعني اللي يمشي بين الناس بالنميمة، الذي يمشي بين الناس بالنميمة. وده ذكر تعذيبه في القبر، ذكر تعذيبه في القبر، قال يعذبان وما يعذبان في كبير، وانه لكبير، اما احدهما فكان لا يستنزه او لا يستبرئ من بوله في القبر يعذب، واما الاخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. عشان ترك فيه ايه، في ناس تطلع كده على الهواء، ولا يطلع لك معلومه كده في الفضاء، تجي عن طريق النت عن طريق الشاشات، يقول لك لا العذاب ما فيش عذاب في القبر. ازاي عذاب في القبر؟ لما ما حدش يتحاسب يتعذب ازاي يا عم؟ قال رسول الله في القران دلل على ذلك، ودي من الشبه اللي يثيرها المجرمون الذين يظنون انهم يخطون على الله، يجهلون ويتكلمون. يعني من يومين كنا في جنازة، وبعدين واحد يقول لي تعال فرصة، تعال أو بيقول ما فيش عذاب قبر. سبحان الله العظيم الهم. وقف معاه من واحد من الأهل العلم يعني أو طلاب العلم، فشفت كده يعني عليه الحيرة متردد يعني، ودي مشكلة. هو توسم فيه أن يسأله ويبقى الإجابة الشافي. المهم لما نده قلت يا أخي سيبك من الكلام ده، كلام فارغ، عذاب القبر حقيقة، القرآن أشار إليها في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبدأ يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، والعرض على النار عذاب، مجرد أن يعني أن يرى مقعده من النار والعياذ بالله ده نوع من العذاب. ثانيا يعذبان وما يعذبان في كبير، مر على قبرين عليه الصلاة والسلام فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، قال لا يستنزه من بوله، اللفظ متشابه والاثنين معناهم واحد، يعني لا يتحرى طهارة بدنه وثوبه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. بعذاب القبر حقيقه واقعه. دي كده فكره عارضه عشان لما تسمع هاي ولا لما تشوف حاجه نقول فيه قنوات محترمه اقرا اسمع منها. وزي ما قلنا الانسان اذا يعني اذا راى مصدرا يثق فيه يسمع منه ويصدقه، واذا جربت على كذب او كذوب كذبا فلا تسمعه. كانت في الجمعه اللي انتقلت فيه، اذا جربت الكذب ما تسمعوش ما دام بيكذب، لان النبي قال في الصحيح في دروس الخميس لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. كذب عليك مره اسم شوارع لحد ما يوديك فين؟ يوديك في السراب، يوديك في السراب، يوديك في التيه، يذهب بالناس في الضلال. اذا كان كذوبا فلا يصدق، لا يصدق. والعياذ بالله. واذا كان خائنا لا يؤتمن، اذا كان خائنا لا يؤتمن، واذا كان فاجرا لا يصاحب، لان ياتيك منه لدغ الثعابين مش في الدنيا في الاخره. لا تجالس من يغتاب، لا تجالس من يعني يعصي الله، لانه يعني يقودك الى والعياذ بالله مهالك. فما نصدقش الكلام ده ونخلي يعني ايه خلي. وبعدين يعني اسف شديد انك تجد انسان طالب علم ويحضر مجالس العلم ويسمع علم يقرا قران وتدخل عليه الشبهه تخليه يهتز. طب فين لما احنا بنقعد في مجالس العلم ليه؟ اذا كنت تجلس في مجالس العلم لا تهتز امام الشبهات. عالم عالم عالم يقول لي رايك في الصلح، يقول لا ما نصطلحش. طب فين العلم؟ سمعت؟ يعني فين علمك يعني؟ ايه ما تصطلحش يعني؟ انت مالك او ما ينفعش الصلح؟ مين قال لك ما ينفعش الصلح؟ بس يعني الطرفان يرتضيان يعني ان يصطلحا، ما عادش يقول الصلح ممنوع، القران يقول الصلح خير في اتفه الامور بين زوج وزوجه. يعتبر اقل المخاطر على المجتمع المشكله بين الزوج والزوج، لكن القران يهتم بالاسره. فما ظنك لما يكون بين بلد وبلد ولا قريه وقريه ولا عيله وعيله تقول لا ما ينفعش الصلح؟ يقول لك خيبك الله، خيب الله هذا الراي من راي. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. فقالوا ان الدبيب المشي البطيء، ويطلق ايضا على المشي بين الناس بالنميمه، وورد هذا في حديث لا يدخل الجنه ديبوب. ديبوب قال الديبوب يقصد به النمام، لانه ورد في الصحيح ايضا لا يدخل الجنه نمام، لا يدخل الجنه قتات اللي هو النميم، ينقل الاخبار السيئه التي تزيد الشر، ينقل الاخبار السيئه التي تزيد الشر. وقالوا شرط يعني قالوا النمام معروف انه ينقل الكلام الذي يزيد في الشر، ينقل الى الناس كلاما يزيد بينهم الخصومه والفجوه. وقالوا القتات أكثر، لأن القتات يتحرى التسمع لينقل. قال الفرق بين القتات وبين النمام، النمام سمع قاعد في مجلس وسمع كلام يروح ينقل، فلان بيقول عليك، فلان قالت عليك، فلان بيتكلم عنك. وممكن يكون وهو بيصلح بين الناس، يصلح بين اثنين يقول له أصله أعلم منك، أنت قلته يا عم ما ينفعش كده، أنت عاوز تصلح ولا عاوز تولحني رأي؟ ما ينفعش. اما القتات قالوا يتحرى ان يستمع، يعني يتحسس ويتجسس عشان يسمع عشان ينقل عشان يعمل مصيبه. هذا الفرق بين الايه؟ النمام والقتات. ذكرت الدابه في القران على ثلاثه اوجه. الدابه جميع المخلوقات وكل ما يدب على الارض كما ذكر في هذه الايه. وما من دابه الا على الله رزقها. يعني ما فيش نوع من الدواب اللي تتحرك على الارض الا ايه؟ الله تكفل برزقها. ونتكلم في رزقها لا ما شاء الله، سبحان الله العظيم وبحمده. نسال الله الفتحه. نسال الله الفتحه. ده النوع اللي ذكرت الاول. ذكرت ايضا الدابه على نوع من الحشرات. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، يعني نوع من الحشرة اللي هي الإيه؟ الأرضة اللي هي القردة. ودي دابة، ودي دابة مملكة ما شاء الله فيها من الشغل. نوع من النمل، نوع من النمل، نعم يسمونه النمل الأبيض، فيه النمل المنزلي وفيه النمل اللي يقول لك الفارسي ما شاء الله عفي، وفيه فيه أسد النمل اللي يأكل النمل، سبحان الله العظيم. وده مطلق الدواب في الكون. وتأتي في آية إن شاء الله بقول الله تعالى في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم يعني نظام وجماعات ورئاسة وتنظيم وحراسة وخدم وحشم وعروس وعريس وزوجة وملكة وملكة وحكم ونظام، ما فيش بعد كده أحسن من البشر. الملكة لها مقامها ولها سكنها ولها حتى ساعة ما تولد الرعاية والعناية اللي بتاخدها الملكة من الخلية ومن المملكة، يأكلها غذاء مخصوص، ويشوف النحل ما شاء الله يأكلها في المخصوص ويرعاها رعاية مخصوصة ويعملها معاملة مخصوصة وينظفوها ويهيئوها كده حاجة في النمل والحشرات وفي النحل. وفيه خدم وحشم يسموها الشغالات. أما لما يعني شوف لما راقبوا عملها في مملكتها لاحظوا أنها فيه نوع بيشتغل وبيشتغل كذا وكذا وكذا، ونوع عليه حراسة فقط، حراسة تصلق الكاميرا كده على أول على مدخل الجحر بتاع النمل أو النمل النحل اللي جحر النمل، يلاقي واقف كده واحد شديد كده وشكل ناشف كده يقور ده واقف، بس يقول ايه لو جاء عدو ينبعت انذار اللي جوه صرف ده حراسة، حارس عسكري محترم. واللي بيحفر الطرق يعمل سراديب نفق واثنين وثلاثة واربعة داخل المملكة، يلاقيها شبكة طرق محترمة منظمة، ويعمل الطريق ويثبتها بالدعامات باللعاب سبحان الله العظيم بحمده، وكل طرق. وبعدين ايه يمشي وكل واحد في طريق زي ما قال الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله: ما سمعناش حادثه بين نمله ونمله، حصل السودان بين النمله والنمله، مش نمله ضربت نمله، انما الانسان يكون يخبط في الانسان مثلا، ما حصلتش يعني حمار اصطدم بحمار، انما العربيه تصطدم بالعربيه اللي نساكها ايه؟ لا مش كده، نساكها انسان لو كان ساكها، لان الحمار ما يصطدمش بحمار والبقره ما تصطدمش ببقر، مش شفناش بقره ضربت يعني ممكن تدافع عن نفسها تضرب، انما يحصل صدام ابدا، يمشي 20 حمار جنب بعض ما حدش يصطدم بالذات، سبحان الله العظيم وبحمد النظام. ولذلك امم امثالكم، وامم امثالكم لها قوانين تنظمها بقدره الله، ولها وسائل تريحها في حياتها، يعني يخرج امتى ويدخل امتى، يجي بالحب يتصرف فيها ازاي عشان ما تنبتش يطلع له نبات وفاضل الزرع لسه هتزرع، يقول هو هيفكر يقول لك ازاي الحبه دي لو نبتت تديني 7 سنابل في كل سنبله ما تحبه اخذ 700 حبه اكلها، لا انا عايشني النهارده وبعد كده تفرق. اللي يزرع ده الانسان، الانسان يزرع لينا واحنا ناكل، الإنسان يزرع لنا وإحنا اللي ناكل، النمل عارف كده، ربنا قال لي أنت عليك تأكل بس، الإنسان هيزرع والحبة تجي لك لحد عندك، سبحان الله العظيم وبحمده. وبعدين زي ما قال: وقد تجد من الكائنات الدواب رزقها يجي لها جاهز، وأنت رزقك يجي لك مراحل لما نشوف كده إن شاء الله، يبقى يدب على الأرض. ودي في آياتنا ونكملها إن شاء الله. والثانية الأرضة هي القردة اللي أخلت عصا سليمان، وذكرت أيضا الدابة التي تخرج في آخر الزمان علامة من علامات الساعة، يعني من أشراط الساعة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالتعريف الأول وهذا الذي معنا في الآية يشمل كل الكائنات الحية الطير والإنسان والحشرات وغيرها. وهذا واضح في هذه الآية. وقد تطلق الدابة كما قلنا ولقد أطلقت على حشرة ماشي على كائن يخرج آخر الزمان لما تكلمناش عنه. قد تطلق على إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب بلي شر الدواب هو قال لك الإنسان دابة. لما قال شر الناس؟ في أحاديث قد تذكر شرار الناس شراركم. لما قال لك قال شر الدواب لأن فيه من المخلوقات غير الإنسان لا ترتكب ما ارتكبه الكافر الفاجر الفاسق. فيه من الدواب ما من الإنسان من الناس الفاجر الفاسق يرتكب مصائب كثيرة وشره مستطير وأذاه يعني يؤذي الخلق والعباد والبلاد. وفي حديث صحيح إن شاء الله فيه إنسان فاجر كافر أذاه يعني تستجير منه المخلوقات كلها حتى الشجر والدواب. لكن الكافر لما يقول ربنا شر الدواب قال لك يعني هو شر الناس. وهناك من المخلوقات التي هي أدنى من الإنسان لا تؤذي ولا تضرك أذاه وضرر. يعني هو شر. يعني الرجل المفسر قال عبر بالدواب ليتأكد ذم الكفار والفساق وأنه يفضله الكلب والخنزير والخوامس والفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم الحية والعقرب والغراب خمس يقتلن في الحل والحرم. هذه دواب. لكن لما نقول شر الدواب بهذا شر من هذه الفواسق يعني أذاه أكثر من الثعبان وأذاه أكثر من الحية والعقرب يبقى هو شر الدواب. يبقى معناه أن بعض الحيوانات يكون أفضل من بعد الفجرة والفسقة لأنه يؤذي البلاد والعباد. الحديث الصحيح الصحيحين عن البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. مستريح ومستراح منه يعني الجنائز نوعين الجنازات نوعين. الأموات لما بيموتوا بيموتوا حاجة من اثنين يا مستريح مستراح منه. قالوا ما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام المستريح العبد المؤمن مستريح من وصب الدنيا ونصبها. العبد المؤمن إذا مات فهو مستريح من وصب الدنيا ونصبها لأن عاش الدنيا مؤمن واحد الله ويعبد الله ويؤدي ما عليه لله ولا يتأتى منه أذى لخلق الله. لكن بيعاني في الدنيا مرة تعبان عيان عنده شوية خمول فتور في جسمه اللي هو الوصب وصب مرض أو إعياء أو نوع من الخمول حتى يأتيه لحظة متألم ومع هذا يصلي متألم يروح الجامع متألم يحضر الجماعة في آية ألم لكن بيتأذي الدنيا يعني لا تخلو. أو نصب تعب ومشقة في معاناة الحياة في جمع الرزق في معاملة الخلق في معاملة الأولاد في معاملة الأهل فيه يعني فيه معاناة. هذا يستريح من كل هذه الأمور إذا مات لأنه مات بختام الخير وبعمل الخير يقبل على رب الخير الكريم الحنان المنان فتلقاه لقاء الأحباب. نسأل الله أن يجعلنا كذلك أن يحسن خاتمتنا أن يتلقانا لقاء المحب وأن يتلقانا وهو يضحك إلينا سبحانه وتعالى جل شأنه. نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة. فهذا يسعد بالموت يعني سبحان الله، يعني كان عيالك تعبين، كان الزكاة تعبان، كان الوظيفة فيها مشكلة، أكل العيش فيها فيه مرارة، السكن، الجار، الحر والبرد، والدنيا فيها مشاكل، الجنة ما فيهاش هذا الكلام زي ما احنا عارفين. فانتقل إلى ما هو أفضل من الدنيا، يبقى مستريح. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. مستريح من همصب الدنيا ونصبها إلى رحمة الله تعالى. والعبد الفاجر تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الدواب ارتاحت مني، يبقى هو كان شر الدواب، لأن الدواب كانت تشكو منه. تستريح منه العباد معروفة، لأنه مؤذي، مؤذي إذا كان نصاب ولا لص ولا حرام ولا نمام ولا مغتاب ولا مجرم ولا فاجر ولا فاسق، ولا يتطاول على الناس بلسانه أو يؤذيهم بيده أو بفعله، أو على الأقل ما كانش بيؤذيهم، كان فاجرا ففجوره يؤذيهم، شايفين مش عايز يعتدل، مش عايز يمشي في طريق السوي، فيتأذون من مجرد فجوره. إن أمروه لا يأتمر، وإن نهوه لا ينتهي، وإن سكتوا قد يأثمون بالسكوت على منكره. يبقى كان سبب من كل المشاكل والعياذ بالله. فاجر فاسق إما يصل إلى العباد أذاه مباشرة، وإلى البلاد فيؤذي بنهب الأموال أو بقتل الأنفس أو بتطاول عليهم بالألسنة أو بظلمهم أو بالتعدي عليهم، أيا كان لتعدي على العباد، وفيه أذن للبلاد قد تحتاج لتفصيل. أو زي ما قالوا إنسان فاجر فاسق يرتكب المنكر أو يتأتى منه الفحش والمنكر ويأمروه، مش عايز يستجيب، ينهوا لا يستجيب، هم عملوا اللي عليهم، بس في الألم القلبي اللي هو يكرهون، ينكرون عليه بالقلب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فالإنسان فلم يستطع فبقلبه، فالقلب معناه يبقى كاره لفعله وقوله وتصرفاته. هذه الكراهية كل ما تشوف كل ما تسمع عنك بتتأذى بتتألم، أنت بتتألم وتتأذى، والألم والأذى بينفعك أنت، خلي بالك، أنت لازم تتألم. مش يجي واحد يقول لك لا طب أنا أتعب نفسي لي وأشغل بالي لي يا عم اللي يعمل لي غلوي وهو كده، لا، لأن تألمك عبادة لله. لما تزعل من الفاجر أنت بتعبد الله بقلبك، وهذا الألم يمحو ذنوبا ويحرق ذنوبا. لما أنت تتأذى وتغضب لغضب الله وتغضب لممن عصى الله، هذا الغضب نار تحرق المعصية في قلبك، أنت بتطهر قلبك أول بأول، يبقى لازم تقوم بها. ومع هذا فيها معاناة، معاناة. وإذا كان لما أقول في أول الحديث كنا وإحنا الدعاء بيقول اللهم صل على سيدنا محمد، بنحاول نتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يستحق منا الصلاة، لماذا؟ ليه يستحق منا الصلاة؟ عليه الصلاة والسلام لأن جاءنا على يديه كل خير، ولأنه جاهد في الله حق جهاده، ولأنه صبر على ما أوذي به من الفجار والكفار، صبر وجاهد وقتل وجرح وسهر الليالي وسافر المسافات في حر الصيف أو في برد الشتاء، تحمل حتى تصل إلينا الدعوة عليه الصلاة والسلام. فالفجار يصل أذاهم للبلاد والعباد، فهم شر الدواب. فبإذن البلاد العباد تؤذى منه بالكثير اللي قلناها، والبلاد تؤذى، البلاد تؤذى إما لأن فجوره يغضب الله فيكون القحط وقلة الرزق والبلاء بالأمراض والمشاكل، يبقى تسبب في الأذى لكل البلاد لكل العباد وكل البلاد، تسبب بالأذى للبلاد والعباد. اللهم صل على محمد. لما كان فاجر وعاصي يعني دائما يتأتى إيه على قدومه والعياذ بالله البلاء، لأن الفجور إذا عم زي ما شفنا في الدروس الفائتة، والفاحشة إذا عمت والعياذ بالله يكون أمراض، يكون قحط، يكون جد، يكون قلة في الرزاق، مشقة في جمع الرزق، حتى معاناة. هو وجود الأشرار في حد ذاته قلق، لأن الناس تبقى مش مآمنة على نفسها، في أشرار تبقى مش مآمن، في شر، يبقى حتى المرأة لو مشت في الشارع تبقى غير مش أمان، لأن في فاجر بيتطلع عليها بعين فاجرة. وإذا كان في أموال تخشى عليها لأن في فاجرة في المجتمع. النهاردة لما يكون واحد مثلا عاوز يروح في مكان جديد في أرض جديدة تقسم أو مباني فيبني ويجيب له يجيب 5 طن اسمنت يروح يلقاهم 2 طن، ما فين؟ طب يبقى تأذى ولا ما تأذاش؟ يعني في فجرة فجرة فجرة، يعني ينتهز الفرص ويروح، لأن واحد يحضر معنا الدروس بطل يحضر، بتغيب ليه يا عم؟ قال أسباب من جديد ولبسك الناس مثل أمان، فبأضطر أبيت جنب المكان أقعد جنب المكان، يعني عاوز يحرص حاجته يوميا ليل ونهار. يبقى ده قلق واضطراب بسبب مين؟ بسبب الفجرة العهرة. وقص عليها، يعني في قلق نفسي، هذا القلق بسبب الفاجر. يبقى البلاد تستريح منه إذا ذهب، إذا غاب عنهم، يعني إذا ذهب وغاب عنهم يبقى بيستريح فيه. والموت إيه؟ الموت راحة. ولذلك الجار السوء قال لك اصبر على جار السوء، يا يموت أجيله مصيب. يبقى الموت بيريح ولا بيريح؟ بيريح من جار السوء. وجار السوء ده ممكن جار في السكن، جار في العمل، جار في موجود في البلد، بس كان في البلد عامل قلق في البلد كلها، فلما مات استراحت البلاد منه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشجر قال لك الشجر لأن القحط قد يمنع المطر، فالشجر ينشف ينشف تدريجيا في فترة المراحل الجفاف، الشجر متألم متأذي، فالشجر يستريح لما يموت تفرج بالمطر يبقى إيه؟ الشجر يستريح. والدواب تستريح منه أيضا، لأن الأذى إذا يعني منع القطر والمطر مثلا، في حشرات ودواب تحت الأرض يعني حياتها على مجرد المطر والرطوبة، يعني سبحان الله العظيم بحمد، يعني فيه كائنات بتستخد يعني تستقي تشرب من الأرض المبلولة، سبحان الله العظيم بحمد، وهتحرم رزقها أيضا، تحرم من الرزق. فلما كان سببا للجفاف والبلاء وقحط الأرزاق والعياذ بالله استراحت منه الدواب، يبقى الدواب أحسن منه. بل إذا كان فاجرا ولا يذكر الله ولا يخشى الله، فالدواب تذكر الله وتتأذى منه. الدابة سواء الحشرات أو الدابة الإيه؟ الأنعام والخيل والبغارة والبغالة والحمير، تستريح منه، تستريح منه لأنها تذكر الله وفاجر. ولذلك الدابة تكره صاحبها الفاجر لأنها تذكر الله وهو لا يذكره، هو في غفلة، في غفلة. بل ربما من أذاه يصل أذاه بالضرب والقتل على الدواب. البهائم تؤذى من الفاجر إذا أذى وقتل ودمر وحرق وحرق، وإذا حرق من ضمن إيه؟ ضمن الدواب، والعياذ بالله. والمصائب اللي على الأرض، على الأرض كلها دي يحرق فيها الناس ويحرق فيها الطير والحيوان والدواب كله بيؤذى. إذا مات استراح منه كل ذلك. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. وصدق رسول الله. يبقى إذا قال القرآن إن شر الدواب معناها يحط من منزلة الكفار والفساق والفجار، أن فيه دواب تبقى أحسن منهم، وده بيان لإيه؟ سوء منزلتهم عند الله. الفاجر والفاسق يعني الله يبغضه أشد من غيره، لأن الدابة إذا كانت ذاكرة لله الله لا يبغضها، هي لها مكانتها في الكون، لها مكان، حشرة في الكون لها مكانتها، لكن تذكر الله وتوحده. يبقى هو شر من الدواب لأن الدواب تذكر الله وتوحده وتسبحه، ولكن هو لا يذكر ولا يسبح، إنما يؤذي ويغضب الله ولا يعزب الله. وذكروا أيضا قد يذكر اللفظ في الدواب ما سوى الإنسان، يعني الدابة في آياتنا تشمل الإيه؟ الإنسان والحيوان والطير والحشرات وكل مخلوق. لكن في أحاديث تأتي تقول لك إن يعني زي ما قلنا الآية قالت دابة الأرض تأكل من سأته اللي هي القربة أو الأرض. الحديث الصحيح قال عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال أخذ رسول الله بيدي صلى الله عليه وسلم. هيقول لك كلمة معلومة عشان يقول لي عشانك انتبه ليها. أخذ رسول الله بيدي اسمع يا أبا هريرة وقال خلق الله التربة يوم السبت. حديث صحيح عند مسلم خلق الله التربة التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب وخلق الحي وخلق المكروه يوم الثلاثاء. الشجر يوم الاثنين خلق المكروه يوم الثلاثاء خلق النور يوم الأربعاء وخلق وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام يوم العصر من يوم الجمعة في العصر من يوم الجمعة في العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر والمغرب فيما بين العصر والمغرب. وده ورد في أحاديث كثيرة في زاد المعاد وصدق رسول الله. إذن لما قال خلق آدم في يوم وخلق الدواب في يوم بالدواب كلها خلقت في يوم اللي هي ما سوى آدم. واضح التوضيح إن شاء الله تفصيل. يعني الدواب بكل المخلوقات ذكرت في القرآن. نوع من المخلوقات حشرة ذكرت في القرآن. كل المخلوقات سوى الإنسان ذكرت في هذا الحديث الصحيح. أنها خلقت يوم الخميس. وبث فيها أي في الأرض كل الدواب. سبحانه وتعالى جل شأنه. أما دابة الأرض التي تخرج من يوم يعني في آخر أيام الدنيا أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة دي هي إيه؟ ما فيش أحاديث صحيحة ذكرت في نوعها ولا شكلها ولا طبيعتها. في أحاديث ضعيفة تتكلم عن شكلها ونوعها ومش عارفين إنها زي إيه ولا إيه، لكن كل هذا لا صح. إنما هي دابة تخرج مخلوق لم يعهده الناس يخرج حين لا يوجد إيمان ولا توبة ولا إنابة، حين لا يوجد من يأمر بالمعروف ولا ينهى ولا يوجد من ينهى عن المنكر، أو يوجد على الأرض تائب أو منيب لله. إذا خلت الأرض من الصالحين من العابدين من التائبين من الآمنين بالمعروف من الناهين عن المنكر تخرج هذه الدابة عشان تبتدي إيه؟ تميز الناس، تميز الصالح من الفاجر. بعض الآثار يقول أنها يعني تمشي بين الناس وتقول وتشم المؤمن بسمة وتشم الفاجر بسمة، يعني تميز الفاجر من اللي من بقية الأخيار. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني وصل بهم الحال أنهم من لم يأتمروا فيما بينهم بمعروف ولم يتناهوا عن منكر فيما بينهم، فيخرج لهم دابة كنوع من الإعجاز يقولهم أنتم فجرة أنتم فسقة، الله واحد، الله أمركم، الله نهاكم، فلم تستجيبوا، فيستدلون بوجودها على قرب الساعة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا، وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم أهلك الكفرة المعتدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين،